السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على سبيله واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أيها الأحبة هو المجلس 17 من مجالس العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زال المصنف رحمه الله تعالى يتحفنا بالآيات الدالة على صفات الله جل وعز. فمن هذه الآيات ما أورد رحمه الله تعالى من آيات دالة على صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، ذكر رحمه الله تعالى هذه الآيات السبع الدالة على صفة الرحمة، وإنما ذكر هذه الآيات للاستدلال فقط لا للحصر، وإلا فآيات الرحمة تتجاوز 100 آية الدالة على صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة الكلام فيها من عدة أوجه. أولا، فيما يتعلق بالآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فقوله أو قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه في سورة النمل، ولم يرد المصنف رحمه الله تعالى الاستفتاح أو البدء من جديد، أنه قد يظن القارئ أن قوله بسم الله الرحمن الرحيم أنه بدأ بشيء جديد أو أنه يستعين بشيء جديد يكتبه ويذكره أو نحو ذلك، وإنما هو أورد هذه الآية التي تدل على اسم الرحمن واسم الرحيم وصفة الرحمة. وقد تقدم الكلام بارك الله فيكم على البسملة في أول الكتاب، تقدم الكلام على البسملة في أول الكتاب من كلام المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وتلاحظ دائما أيها الأخ المبارك أن الله عز وجل يقرن دائما اسم الرحمن بالرحيم، وقد بين الحكمة من ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: أما الجمع بين الرحمن والرحيم هو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمانا بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. انتهى كلامه رحمه الله. ما معنى هذا الكلام؟ يقول رحمه الله تعالى أن الرحمن صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل كالعلم، واضح؟ صفة قائمة بالله عز وجل. أما صفة الرحيم فهي إيصال هذه الرحمة للمخلوقات، فهي صفة ماذا؟ فعلية، تتعلق بالمشيئة، شاء الله عز وجل أن يرحم هذا العبد من مخلوقاته أو أن يرحمه رحمة خاصة من عباده المؤمنين. أما الصفة الأبدية الأزلية الذاتية لله عز وجل صفة الرحمن. ولهذا أيضا تأتي أو لا تأتي الأسماء البشرية باسم الرحمن، لا يتسمى أحد باسم الرحمن، وإنما يصح أن تسمي المخلوق برحيم. تجد هذا كثيرا في إخواننا في أهل من أهل باكستان أو نحو ذلك، تجد أن اسمه رحيم، لكن لا تجد قط من يتسمى بالرحمن أو رحمن، لأن هذا الاسم خاص بالله عز وجل. ولما تسمى به مسيلمة الحنفي، تعرفونه؟ ما تعرفونه، لابد أن أقول مسيلمة الكذاب حتى يعرف، سبحان الله. لو قلت مسيلمة الحنفي ما أحد عرفه، لكن مسيلمة الكذاب معروف، أشهر من نار على علم. عندما ألصق بنفسه اسم الرحمن ألصق به اسم الكذب أو صفة الكذب، فلا يعرف إلا بالكذاب. فلا يتسمى أحد بهذا، وكل من يتسمى بأسماء الله عز وجل التي لا يتسمى بها إلا هو سبحانه كالله والرحمن أخزاه الله عز وجل، وهذا نادر قليل جدا. طيب، الآية الثانية ذكرها رحمه الله تعالى، وهي قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومعنى الآية أن رحمة الله عز وجل وعلمه وسعا كل شيء، كل شيء من خلقه، كل شيء مخلوق فقد وصله أو تصل إليه صفة الرحمة وصفة العلم، لا يخفى عليه شيء، كما أنه يرحم كل شيء سبحانه وتعالى، وهي الرحمة العامة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية، أي إن رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم، وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. أي علم الله عز وجل، كما إن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. وأيضا الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، كان تدل على الاستمرار غالبا. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في نظمه نظم أصول الفقه، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبة، أن كان في الغالب هي للدوام، لكن ليس هذا لازما مصاحبا. إذا قلت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني مرة واحدة فقط، ولا كان باستمرار؟ كان بالاستمرار، كان تدل على الاستمرار في الغالب إلا إذا وجدت قرينة، كان الرجل كريما وأما الآن ليس بكريم، وهكذا، كان الرجل سلفيا أما الآن تغير، أو نحو ذلك من هذه الأمور التي تقترن بهذا اللفظ، فيدل على ماذا؟ على أنها للماضي المنتهي. أما هنا وكان بالمؤمنين رحيما، أي أن الله عز وجل كان بالمؤمنين رحيما، ولم يزل سبحانه وتعالى رحيما بهم، ويرحمهم أيضا في الآخرة، وهذه الرحمة لا تنقطع عن عباده المؤمنين. قال بالمؤمنين رحيما، قدم العامل والمعمول بالمؤمنين. يصح أن تقول وكان رحيما بالمؤمنين، لكن هذا لا يفيد الحصر أو لا يفيد حصر الرحمة بالمؤمن، وكان رحيما بالمؤمنين لا يمنع أن يكون رحيما بغيرهم، لكن وكان بالمؤمنين رحيما يدل على حصر وقصر الرحمة الخاصة بهذه الطائفة التي اتصفت بالإيمان. فالمعنى يكون وكان بالمؤمنين لا غيرهم رحيما. ولا تعارض بارك الله فيكم بين هذه الآية والتي قبلها ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والتي بعدها ورحمتي وسعت كل شيء، العالم العلوي والسفلي الجمادات والحيوانات والبهائم والإنسان والجن والملائكة، كل هؤلاء المخلوقات وسعتهم رحمة الله عز وجل. لكن هنا الفرق بين الرحمة العامة والخاصة أن العامة بجميع المخلوقات، وأما الخاصة فهي للمؤمنين كالرزق تماما. الله عز وجل يرزق المسلم والكافر والبر والفاجر والدواب والحيوانات والزواحف والطيور والحشرات وغير ذلك، كل مخلوقات رزقها على الله عز وجل، وكذلك يرحمها سبحانه وتعالى. لكن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين، كما أن ثمة رزق خاص بالمؤمنين، وهو رزق ماذا؟ القلوب. يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان، والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزانه. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان، وليس بالإطلاق دون بيان، ردا على المعتزلة الذين يقولون أن الله عز وجل لا يرزق الحرام. ولعلنا ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع. طيب، الآية التي بعدها قال: ورحمتي وسعت كل شيء. كل شيء مخلوق وسعته رحمة الله عز وجل، إلا أنه ثمة رحمة اختص الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين المتقين. ولهذا قال بعدها كما قال العلامة السعدي رحمه الله، قال: فسأكتبها للذين يتقون. أي رحمة هذه؟ الخاصة. أحسنتم، الرحمة الخاصة للذين يتقون. يقول السعدي: يتقون المعاصي صغيرها وكبيرها. طيب، الآية التي بعدها قال سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها سبحانه وتعالى على نفسه، لم يوجبها أحد من خلقه عليه سبحانه وتعالى، بل ربنا سبحانه وتعالى أوجبها على نفسه تكرما وفضلا وإحسانا منه سبحانه وتعالى. قول علامة ابن القيم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. أي لا أحد يوجب على الله عز وجل شيء، كما تقدم معنا في كتاب التوحيد: حق الله على العباد، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إني حرمت الظلم على نفسي، ونحو ذلك. هذا حرمه الله عز وجل على نفسه، أو أوجبه على نفسه تفضلا منه وكرما. ومع ذلك أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، الله عز وجل لا يضيع العمل الصالح، بل يكافئ عليه بفضله وكرمه ومنه سبحانه وتعالى. ومن رحمته أنه أوجب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب، وقال جل وعز: إن الله غفور رحيم، أي يغفر الذنب ويستره ويرحم الخلق جميعا. وقال سبحانه وتعالى: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. هذه قالها النبي الكريم يعقوب عليه الصلاة والسلام، وتأمل دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأرحم الراحمين. هذا أيوب ماذا قال؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا من أنفس وأروع الأدعية. يقول ابن تيمية: تأمل هذا الكلام البليغ من شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية، عندما ذكر قصة أيوب وذكر هذا اللفظ: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقول ابن تيمية فوصف نفسه من هو؟ أيوب. فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره، وهي صيغة خبر تتضمن السؤال، وهذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء. فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه: أنا جائع، أنا مريض، حسن أدب في السؤال، وإن كان في قوله أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة طلب جازم من المسؤول، فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال، وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب. ما المقصود؟ المقصود يقول لك أنك تظهر لمن تعظمه هذا السؤال. الآن لو أتيت إلى المريض، عفوا إلى الطبيب وأنت مريض، فتقول له: أنا أشتكي مثلا، أريد علاجا لعلة كذا وكذا، هل هذه الحال بنفس الحال التي تأتي إليها وأنت تتألم ومنكسر وتقول له: إني مريض، إني أتألم، قد بلغ بي الوجع ما بلغ، بلغ بي المرض ما بلغ، أو نحو ذلك، أريد دواء، أريد شفاء؟ هنا تظهر حالة افتقار لهذا المخلوق. نحن نتكلم فيما يقدر عليه مما علمه الله عز وجل من فنون الطب والدواء والعلاج، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل كما فعل أيوب: إني مسني الضر، التجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. أنه يبين لله عز وجل وهو أعلم حاله وافتقاره وذله وانكساره عليه الصلاة والسلام إلى ربه مع الطلب. هذا أبلغ من أن تقول: يا رب أريد زوجا، يا رب إنني، أو يا رب أريد طفلا، إني متعب، إني في حالة كذا، وإني كذا، وإن تظهر الافتقار لله عز وجل وتطلب من الله عز وجل وتتوسل برحمته. انظر، هذا هو فقه الأنبياء، قاتل الله أهل الكلام. والله قد صرفوا أهل السنة عن هذا الكلام وهذا التأمل وهذه الرقائق وهذه الفوائد التي تتعلق بأسماء الله وصفاته، بدل أن الإنسان يتأمل هذه الصفات: الرحمة والعلم والقدرة والبصر والسمع والاستواء وغير ذلك والكلام. نعم، بدل أن يتأمل هذه الصفات ويستنبط الفوائد والدرر والرقائق من هذه الصفات، يذهب إلى أن يبطل حجج هؤلاء. ويعني نحاول أن نعيد المسلمات والثوابت، لأن نحن نريد أن نبين لهم من هو ربنا الذي يرحم ويرزق ويخلق ويسمع ويبصر، وهؤلاء يقول: ربنا لا يسمع ولا يبصر ولا يرحم ولا إلى غير ذلك. وهذا من أعجب العجاب في الحقيقة، أنك تجادل أهل الإسلام في أمور مسلمة. هذا والله من العجب العجاب، ولكن حكمة الله عز وجل تلك الأيام نداولها بين الناس، والله عز وجل هذه سننه الكونية، أراد الله عز وجل أن يرفع أهل السنة بنصرة دينه وأن يخذل هؤلاء بما خذلوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، المسألة الثانية: تعريف الرحمة وإثباتها لله عز وجل. الرحمة بارك الله فيكم صفة فعلية، قد تقدم معنا غير مرة أن الصفات الإنفعالية لا تفسر بأكثر من لفظها. فالرحمة ما هي؟ هي الرحمة الرجل أو الإنسان أو المرء الذي يفهم العربية وتقول له الرحمة يعرف معنى الرحمة، كذلك الغضب وكذلك الحب ونحو ذلك مما تقدم ذكره. فالرحمة كذلك صفة انفعالية تقتضي إيصال المنافع والمصالح. من مقتضياتها ماذا؟ أنها تستجلب المنافع وتدفع المضار عن المرحوم الذي تعلقت به هذه الصفة، وهي ثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. فرحمته سبحانه وتعالى لا تماثل رحمة المخلوقات، وإن كان المخلوق عنده صفة الرحمة. المخلوق يرحم حتى البهائم، الله عز وجل ذكر أنه خلق 99 رحمة أنزل منها رحمة واحدة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أن الدابة ترفع حافرها خشية أن تصيب ولدها، من أي؟ من الرحمة هذه التي خلقها الله عز وجل بها. هذه مخلوقة، لكنها مع أنها صفة محمودة إلا أنها في حق المخلوق يعتريها النقص. كيف ذلك؟ رحمة المخلوق قد تمتزج بجهل، أما رحمة الخالق سبحانه وتعالى فهي بعلم. ولهذا جاء التعميم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أتى اقتران العلم بالرحمة، أن العلم اقترن بالرحمة، فرحمة الله عز وجل مقترنة بالعلم. أما الإنسان فقد يرحم بجهل، كيف ذلك؟ بالمثال يتضح المقال. الآن بارك الله فيكم، الأب والأم يرحمان أولادهم وأطفالهم، صحيح؟ لكن بعض الآباء من جهله، والأم من جهلها، تعطي ابنها أو ابنتها أو طفلها شيئا يضره أو يؤذيه، وتزعم بذلك أن هذا رحمة به، صحيح؟ يعني مثال ذلك، يشتري للولد شيئا مثلا إلكترونيا، هاتف أو جوال، ويعطيه إياه ويجعل له المجال مفتوحا، فيطلع على أشياء تضره، تفسد أخلاقه، تفسد عقله، تفسد صحته. تقول له: لماذا تفعل بولدك هكذا؟ يقول: دعه يعني يفرح ويمرح ويلهو، هو يرحمه بهذا، لكن هذا بجهل. هذه ليست رحمة حقيقية كاملة، إنما الرحمة الحقيقية التي تكون بعلم، حتى وإن كانت التصرف يضر، كما ذكرنا لكم غير مرة في إعطاء الدواء. فالإنسان قد يعطي ابنه الدواء المر أو الحار، أو يخزه بالإبرة أو نحو ذلك، هذا مؤلم، لكنه يفعل هذا رحمة به، رحمة به. والله عز وجل رحمته أعظم وأجل. كل ما خطر في بالك من صفة الرحمة لله عز وجل فاعلم أن الله بخلافها، واعلم أن ما تصورته في عقلك الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعظم مما خطر في بالك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك، ولا يحيطون به علما، لا يمكن إدراك الصفات إدراكا كاملا، وإنما تدرك وتعلم وتقف وتفهم على معاني هذه الألفاظ المشتركة التي يفهمها كل عاقل. وأيضا من الفوارق بين الخالق والمخلوق أن رحمة الله عز وجل بجميع خلقه، وأنه سخر لهم ما في الأرض جميعا وأرسل إليهم الرسل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من اسمه الرحمن يتضمن أن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب، أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. انظر من رحمته سبحانه وتعالى أن بين لك ما يضرك في دينك وما يضرك في دنياك، وما ينفعك في دينك وما ينفعك في دنياك، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهلم جر من هذه الأحاديث والآيات الدالة على أن الله عز وجل رحم خلقه فأبدى لهم وأرسل لهم ما يحتاجونه وبين لهم سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة بارك الله فيكم في الفرق المخالفة في هذه الصفة. اعلم بارك الله فيك أنه لم يثبت صفة الرحمة إلا أهل السنة والجماعة فقط، جميع الفرق الكلامية لم تثبت صفة الرحمة لله عز وجل. فمنهم من سلك مسلك التأويل وأعاد هذه الصفة، تأولها إلى صفة الإرادة لأنه يثبت الإرادة كالأشاعرة مثلا. يقول الغزالي في المقصد لأصنه قال: منها أي من الصفات ما يرجع إلى الإرادة مع إضافة أو مع فعل كالرحمن والرحيم والرؤوف والودود، فإن الرحمة ترجع إلى الإرادة مضافة إلى قضاء حاجة المحتاج الضعيف. ومنهم أي من أهل الكلام من جعل الرحمة في حق الله عز وجل ماذا؟ مجاز. تذكرون الدروس الأولى تكلمنا طويلا عن المجاز، لماذا؟ لأجل هذا. يقولون: الله عز وجل رحيم يا أخي، ما نستطيع أن نطمس هذا من المصحف، رحيم، لكن ما معناها؟ لكن ما معناها؟ يصرف المعنى إلى معنى آخر، يصرف المعنى إلى معنى آخر ويقول هي مجاز، يقول هي مجاز، بمعنى أن الرحمة إرادة الإنعام، كناية على الإنعام والفضل ونحو ذلك. واضح الآن؟ كما ذكرنا لكم لا يوجد أحد غير أهل السنة والجماعة يثبت هذه الصفة، لكن بعضهم ينفيها، لكن لا ينفيها صراحة، يرجعها إلى الإرادة، يقول إرادة الإحسان أو إرادة الإنعام. نعم. ومنهم من يقول هي بعينها ماذا؟ الإنعام، وهي الإحسان، فبناء على ذلك الرحمة ماذا؟ مخلوقة. فهمتم؟ وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة، الكلام في الصفات أو القول في الصفات كالقول في الذات، كما أنك تنزه الله عز وجل أن يكون تعالى الله وتقدس مخلوقا، فكذلك أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. فخلاصة منهج هؤلاء الفرق أهل الكلام أن الصفة أو صفة الرحمة مجاز، كناية عن الإنعام، أو هي الإنعام بعينه والإحسان بعينه، أو أنها هي إرادة الإحسان، إرادة الإنعام، إرادة الفضل ونحو ذلك. مما يدل على أن هؤلاء القوم يقولون ذلك حتى لا يأتي آت ويقول تجنيتم عليهم، ونحن لا نقول بهذا. يقول الزمخشري في كتابه الكشاف قال: فإن قلت ما معنى وصف الله تعالى بالرحمة، قلت أي هو ليس أنا والعياذ بالله، قلت يعني الزمخشري، هو مجاز، هو مجاز عن إنعامه على عباده. يقول مجاز معنى الإنعام، والإنعام ما هو؟ شيء ماذا؟ مخلوق. الإنعام والفضل والثواب ونحو ذلك هذا مخلوق. طيب المسألة الرابعة، الرد على من أنكر هذه الصفة، الرد على من أنكر صفة الرحمة أو تأولها على غير معناها. الرد الرد الأول بارك الله فيك يكفي في فساد هذا التعطيل وهذا التأويل أن من سبقهم بهذا هم كفار قريش، فقد أنكروا صفة أو اسم الرحمن سبحانه وتعالى، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، قالوا وما الرحمن، فأنكروا حقيقة اسم الرحمن سبحانه وتعالى، ولم يكونوا قد أنكروا الربوبية ولا حتى بعض الألوهية، بل كانوا يشركون في الألوهية، يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه إلها آخر، وإنما أنكروا هذا الاسم تعنتا وتكبرا وتجبرا، وإلا فالعرب في الجاهلية في أشعارهم ونثرهم كانوا يقرون بسم الله عز وجل الرحمن وبصفة الرحمة لله عز وجل، كما حقق ذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى. الأمر الثاني في عدم التفريق بين الصفة وبين أثر الصفة، هذا أمر في غاية الأهمية، عدم التفريق بين الصفة وبين أثر الصفة، وهذا أعني عدم التفريق يولد اعتقادا فاسدا. يقول شيخ الأستاذ ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذا الخلط في عدم التمايز بين الصفة وبين أثرها، يقول: فعلمه سبحانه وتعالى صفة قائمة به، وقدرته صفة قائمة به كذلك، فإذا قيل أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، فرضاه وسخطه قائم به كذلك، وكذلك عفوه وعقوبته. وأما أثر ذلك، انتبه، وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة، فذاك مخلوق منفصل ليس صفة له، أي لله عز وجل، وقد يسمي، انتبه، وقد يسمى هذا باسم ذاك، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فالرحمة هنا إيش؟ عين قائمة بنفسها، لا يمكن أن تكون صفة لغيرها، فهذا هو الفارق بين ما يضاف إضافة وصف وإضافة ملك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: يسمى متعلق الصفة باسم الصفة، كما يسمى المأمور به أمرا، والمرحوم به رحمة، والمخلوق خلقا، والقدرة قدرة، والمعلوم علما. واضح؟ يعني بعضهم يقول أظن أني سمعت الخليلي مفتي الإباضية أنه كان يستشهد في خلق القرآن ويقول: فانظر إلى آثار رحمة الله، يقول آثار رحمة الله مخلوق، فرحمة الله عز وجل مخلوقة. هو لم يفرق بين ماذا في هذا الكلام، لم يفرق بين آثار الرحمة التي قد تسمى رحمة، هذا المطر عندما تقول نزلت رحمة الله علينا، رحمنا الله عز وجل بهذا المطر أو نحو ذلك، هذا رحمة من الله، لكنك مطرت بفضل الله ورحمته، هذا من آثار الرحمة، هذا من لوازم الرحمة، من لوازم الرزق المرزوق. واضح؟ وهكذا، فهذا من آثار الرحمة، مخلوق منفصل. أما الرحمة صفة كما ذكرنا في الرحمن قائمة بالله عز وجل، والرحيم دال على إيصال هذه الرحمة للمخلوقات. طيب ثالثا مما يرد على من قال بأن رحمة الله عز وجل مجاز، يقول المقيم رحمه الله تعالى: الحامل لكم على دعوى المجاز في اسم الرحمن هو بعينه موجود في اسم العليم والقدير والسميع والبصير وسائر الأسماء، فإن المعقول من العلم صفة عرضية تقوم بالقلب، إما ضرورية وإما نظرية، والمعقول من الإرادة حركة النفس الناطقة لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها أو ينفع غيرها أو يضره، والمعقول من القدرة القوة القائمة بجسم تتأتى به الأفعال الاختيارية. ثم قال لهم، وجه السؤال إليهم، قال: فهل تجعلون إطلاق هذه الأسماء والصفات على الله حقيقة أم مجاز؟ علم الله، قدرته، إرادته، حقيقة أم مجاز؟ فإن قلتم، والآن يجيب عنهم، فإن قلتم حقيقة تناقضتم أقبح التناقض، إذ عمدتم إلى صفاته سبحانه وتعالى فجعلتم بعضها حقيقة وبعضها مجاز. تحكم، أتتك صفات من الله عز وجل عزلتها وتقول هذا حقيقة، طيب لا هذا مجاز، هذا تناقض. قال: فجعلتم بعضها حقيقة وبعضها مجاز مع وجود المحذور فيما جعلتموه حقيقة، وإذا قلتم لا يستلزم ذلك محذورا فمن أين استلزم اسم الرحمن المحذور؟ تقولون لا، يعني علم الله عز وجل يخصه، ورحمته علم الله يخصه، وعلم المخلوق يخصه. طيب قل نفس الكلام هذا في الرحمة، رحمة المخلوق تخصه ورحمة الخالق تخصه، أين المحذور؟ لا يوجد. وإن قلتم الكل مجاز، العليم مجاز، البصير مجاز، كما قال ابن جني يقول ليس هناك شيء حقيقة، كله مجاز، حتى هو مجاز، يقول حتى أنا مجاز، يعني كأنك تعيش في حلم أو في خيالات أو أوهام، أو هذا ينتقلك بك إلى إفلاطون وإلى الفلاسفة اليونان القدامى. يقول: وإن قلتم الكل مجاز لم تتمكنوا بعد ذلك من إثبات حقيقة الله البتة، لا في أسمائه ولا في الإخبار عنه بأفعاله وصفاته، وهذا انسلاخ من العقل والإنسانية، هذا لا يمكن أن يتصور، لا يمكن أن يتصور، لأنه انسلاخ من العقل وانسلاخ من الإنسانية. رابعا مما يرد عليهم ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما قضى الله سبحانه وتعالى الخلق كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالرحمة وتسمى بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم، عندما خلق الخلق السماوات والأرض والجبال، قبل أن يخلق آدم، انتبه، قبل أن يخلق آدم فضلا عن ذريته خلق الرحمة، أو عفوا قال: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو متصف بالرحمة وله اسم الرحمن قبل أن يوجد الإنسان. طيب فالشاهد، ما الشاهد من ذلك؟ يقول: فادعاء المدعي أن وصفه بالرحمن مجاز من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن المجاز لابد أن يكون قبله ماذا؟ حقيقة يؤخذ منه أنه تجاوز، يقول: فلان جاز الوادي، انتقل من مكان إلى آخر، وأنت تنتقل من الحقيقة إلى الاستعارة، فأين الحقيقة؟ في الرحمة عندهم، في المخلوق، صحيح؟ في المخلوق. طيب مخلوق لم يخلق إلى الآن، يعني الإنسان لم يخلق، فكيف كانت الحقيقة التي هي الرحمة في الإنسان حقيقة وفي الله عز وجل مجاز، مع أن المخلوق لم يخلق بعد، أعني الإنسان البشر الذي يتصف بالرحمة غير مخلوق، غير موجود حتى الآن وغير مخلوق، فدل ذلك على بطلان هذا القول. وهذا أيضا ما ذكره من الرد الخامس ابن القيم رحمه الله تعالى، قال أن أسماء الله عز وجل أولية، يعني متصف الله سبحانه وتعالى بها قبل أن يخلق الخلق، فالله عز وجل عليم سميع بصير متكلم رحيم قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. فاستعمال هذه الألفاظ في حق الله عز وجل وادعاء أنها مجاز من أبطل الباطل، لأن الله عز وجل هو الأول وصفاته سبحانه وتعالى أولية، والمخلوق حادث وصفاته حادثة مخلوقة. الأمر السادس، وهذا فيه رد على من؟ على الأشاعرة، أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الأشاعرة، ماذا يقولون؟ أنه إرادة الثواب أو هو الثواب أو نحو ذلك، إذن هو منفصل مخلوق. نعم، يقول ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى، يقول إن الله سبحانه وتعالى فرق بين رحمته ورضوانه وثوابه المنفصل، فقال سبحانه وتعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يقول فالرحمة والرضوان صفته، صفة ماذا؟ الرحمة وصفة الرضا، انتبه، والجنة ثوابه، وهذا يبطل قول من جعل الرحمة والرضوان ثوابا منفصلا مخلوقا. وقول من قال، أي من؟ من الأشاعرة، هي إرادته الإحسان، قال فإن إرادته الإحسان هي من لوازم الرحمة، فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم، فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهي إرادة الإحسان. أنا لا أعلم حتى الساعة أن شخصا تكلم على صفة الرحمة وفند شبهات أهل الباطل كابن القيم في مختصر الصلاح، فليراجع، فإنه مفيد جدا لطالب العلم، ويبين لك حقيقة منهج أهل السنة والجماعة الموافق للمعقول والمنقول. طيب، المسألة الخامسة والأخيرة فيما يتعلق بارك الله فيكم بسلوك العبد، السلوك الذي ينبغي عليه أن يكون المؤمن في هذه الصفة، أن المقصود بارك الله فيكم من الصفات كما ذكرنا قبل قليل أن يتعبد المرء الله عز وجل بهذه الصفات، لا أن تتعمق فيما لا يعنيك فيها، ينزل كيف ينزل، يرى كيف يرى، يسمع كيف يسمع، هذا يلتزم التشبيه، هذا عرض وهذا جوهر، وهذه أمور يعني تقسي القلوب، وإنما الذي يرقق القلوب أن تتأمل في أسماء الله عز وجل وصفاته، وأن تعمل بها في جميع أنواع التوحيد الثلاثة، في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أن تثبت هذه الصفة، وأن تعلم أن الرب سبحانه وتعالى متصف بها، موجودة قائمة به سبحانه وتعالى، وأن تتأله لله عز وجل بهذه الصفات. ثمة أمور شرع الله سبحانه وتعالى أو شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده لكي تستجلب رحمته سبحانه وتعالى، من ذلك طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. انظر، طاعة الله عز وجل وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي المستجلبة لرحمة الله عز وجل، أما من خالف ومن شاقق وباين وجعل الكتاب والسنة وراء ظهره فإنه بعيد عن رحمة الله عافانا الله عافانا الله وإياكم. وأيضا من استجلاب الرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة وعلى رأسها الصلاة والزكاة، وأيضا طاعة الله عز وجل ورسوله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لعلكم، هذه الحكمة، هذه الغاية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا. تريد أن ترحم، عليك بإعطاء الزكاة، بإقامة الصلاة، بطاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الأمور التي تستجلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى الإصلاح بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالرحمة تستجلب بالإصلاح، أما الإفساد والعياذ بالله فإنه يستجلب الغضب، أنه من فارق الجماعة وشق عصى المسلمين وفرق بينهم فإن غضب الله عز وجل يحل بينهم، يحل عليهم عافانا الله وإياكم. أما إذا توادوا وتراحموا فإن الله عز وجل يرحمهم. وليعلم أيضا ونختم به أن الشريعة الإسلامية كلها رحمة، بل حتى الشرائع التي قبلنا التوراة والإنجيل فيها هدى ونور قبل أن تحرف، بعد أن حرفت فلا تسهل عما فيها من مما أدخله الحخامات أو القساوسة ونحو ذلك، لكن عندما نزلت كانت رحمة لهم ورأفة بهم بعباده سبحانه وتعالى. كذلك الشريعة الإسلامية، ومن هنا تعلم خطأ بل وضلال من يعتقد أن الشريعة الإسلامية فيها القسوة والغلظة والتشدد وغير ذلك مما تسمعه من هذه التيارات الليبرالية والعلمانية والبراجماتية وغير ذلك من المذاهب الفكرية. لماذا؟ لأنهم أصلاً لم يفهموا حقيقة الإسلام، أو أنهم فهموا حقيقة الإسلام وأرادوا أن يطعنوا فيه كما طعن أسلافهم من المنافقين. ولكن لمن عرف حقيقة الإسلام يعرف أنها رحمة، أنها رحمة في حق الفرد، في حق المجتمع، وفي حق الحاكم، في حق المحكوم. إذا حكموا شرع الله عز وجل واستنوا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى يرحمهم ويذوقوا طعم هذه الحلاوة التي تكون في دين الإسلام. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.